مباح في أول الإسلام في الصلاة، كان الكلام مباح في أول الإسلام في الصلاة، فلما شمته معاوية رضي الله عنه لم يعلم الحكم الجديد وهو منع الكلام في الصلاة، فشمته ظنا منه أن الكلام ما زال مباحا، فأنكر المصلون من الصحابة على معاوية رضي الله عنه فضربوا على أفخاذهم، ضربوا على أفخاذهم حتى يحذروه من الكلام في الصلاة. فلما انتهى المسلمون من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومرشدا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ويؤخذ من هذا الحديث أن مخاطبة الناس في الصلاة ولو بالدعاء عمدا يبطل الصلاة، ولذلك قال العلماء وتبطل الصلاة بكاف الخطاب إلا لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمصلي ويتأكد عليه حضور قلبه في الصلاة فلا يلهيه عن معانيها وأحوالها، بل لا بد أن يكون خاشعا في صلاته لله تبارك وتعالى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إنا كنا نتكلم في الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة كانت مباحة في أول الإسلام في الصلاة، على أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام في الصلاة، يعني كان الإنسان وهو يصلي إذا تكلم لا تبطل صلاته حتى ولو كان متعمدا. فقال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث متفق عليه. ثانيا معاني الكلمات، حافظوا أي واظبوا وداوموا. الصلاة الوسطى على الراجح أنها صلاة العصر، قانتين القنوت له معاني كثيرة والمراد به هنا السكوت. أمرنا ونهينا قال مبنيان للمجهول، والآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أو ثالثا ما يؤخذ من الحديث قال كان المسلمون أول الأمر يعني في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه بالكلام اليسير الذي لا بد منه، فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهذا صريح في إباحة الكلام في أول الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله هذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، فإن القنوت هو الأمر بالسكوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مما اتفق عليه المسلمون، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث دليل على تحريم أنواع كلام الآدميين، ثم ذكر هذه المسألة قال أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها، أجمع العلماء على بطلان الصلاة لمن تكلم فيها عامدا لغير مصلحته. وقوله عامدا أي خرج بها الناس والجاهل، ولغير مصلحتها أي خرج من تكلم لمصلحة الصلاة. فذهب الحنفية والحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا، وذهب مالك والشافعي إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أو ظانا أن صلاته تمت. فالمسألة أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال العلماء. أما من تكلم متعمدا لغير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة. وما هو الكلام الذي فيه مصلحة للصلاة؟ ما هو الكلام الذي فيه مصلحة للصلاة؟ كقوله سبحان الله إذا أخطأ الإمام، وكذلك نعم الفتحة على الإمام بقراءة القرآن، وكذلك مثل قول ذي اليدين، ذي اليدين لما نسى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من ركعتين، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة فظن أن الصلاة قد انتهت، فقال أقصرت الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين؟ فذو اليدين تكلم لمصلحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله لمصلحة الصلاة، ظن منه أن الصلاة قد انتهت، ومع ذلك أكمل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو. قال واختلفوا في النفخ والنحنحة والأنين والتأوه والانتحاب ونحو ذلك. النفخ يعني الإنسان مثلا نفخ في الصلاة، مثلا وجد يعني ذبابة أو غير ذلك فنفخ، فالعلماء قالوا إذا نفخ فظهر منه حرفان حرفان فقد بطلت صلاته، لأن الكلام أقله حرفان، الكلام العمد أقله الكلام حرفان، فمثلا حروف كحروف الجر تتكون من حرفان من إلى عن عن عن على هذه الحروف منها ما يتكون من حرفان، فقالوا أقل الكلام أو ما يطلق عليه اسم الكلام هو حرفان، فالإنسان لو نفخ أو تنحنح والأنين والتأوه والانتحاب عن البكاء ونحو ذلك. قال فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها تبطل الصلاة إذا انتظم منها حرفان، وإن لم ينتظم منها حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التنحنح لحاجة فلا تبطل. واختار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة لا تبطل ولو انتظم منها حرفان، وقال إن هذا ليس من جنس الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعترض على كلام الأئمة فقال حتى لو تنحنح أو نفخ فانتظم منه حرفان فهذا لا يسمى كلاما عند الناس. يا أحد لو نفخ يعني أخرج الهواء مثلا، نفخ النفخ المعروف يعني، هل هذا يسمى كلام في عرف الناس؟ قال شيخ الإسلام هذا لا يسمى كلام في عرف الناس فإنها لا تبطل الصلاة. كذلك الانتحاب من غير خشية الله تبارك وتعالى، فالإنسان إذا بكى في الصلاة من خشية الله تبارك وتعالى فهذا ليس فيه شيء، لأنه سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، فإذا بكى في الصلاة من خشية الله فلا شيء عليه. أما إذا بكى في الصلاة مثلا جاله خبر أن أبوه مات أو أمه ماتت أو مراته ماتت وبكى في الصلاة من غير خشية الله، فقال العلماء هذا يبطل الصلاة لأنه ليس إيه؟ ليس من الصلاة وليس من خشية الله تبارك وتعالى، أو مثلا فلوسه اتسرقت، المهم أنه بكى من غير خشية الله. نعم الأئمة اشترطوا البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. نعم طبعا معهم دليل أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا من أفعال الناس. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه حتى لو غلبه البكاء، حتى لو لم يكن من خشية الله وغلبه البكاء ولم يستطع أن يدفعه فلا شيء عليه. والقهقهة بالإجماع تبطل الصلاة كما ذكر ابن نعم نعم، ولكن بالإجماع أنها تبطل الصلاة ليس فيها خلاف، ذكر الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله. نعم الإجماع القهقهة في الصلاة تفسد الصلاة. المهم أن هذه الأشياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجح أنها لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت إلا إذا فعلها لهوا ولعبا في الصلاة، إلا إذا فواحد بيتنحنح لعبا في الصلاة أو لهوا في الصلاة فهذا يبطل الصلاة. أما إذا تنحنح لحاجة كأن يدفع نفسه مثلا بلغم أو غير ذلك فلا شيء عليه، يعني واحد بيسلك زوره مثلا عشان يقرأ أو غير ذلك لأنه لم يتعمد أنه يلهو في الصلاة. أما إذا كان على سبيل الاستهانة بأمر الصلاة أو اللعب في الصلاة أو غير ذلك من غير حاجة فإنه يبطل الصلاة. نعم. هو الإمام يقول له نعم ليه؟ الإمام يمضي في صلاته. هو نعم تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة بس هو لا يتكلم طبعا. طب هو الإمام يقول نعم ولا يقرأ؟ لا يقص على فتح الصلاة إن الفتح الصلاة يكون بالقرآن والفتح بالقرآن ما فيهش إشكال. أما الكلام في من كلام الناس في الصلاة قال والخلاصة أن الكلمات ثلاثة أنواع، كلمات تدل على معنى في نفسها مثل يد وفم وسن وغير ذلك، وكلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وغير ذلك. فهذان النوعان يدلان على معنى بالوضع، وهذه قد أجمع العلماء أنها تفسد الصلاة إن لم يكن عذر شرعي يمنع القول بالإبطال. ثالثا الكلمات ليس لها معنى بالوضع كالتأوه والبكاء والأنين، فالراجح أنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس كلاما في اللغة. فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة لما فيها من الاستخفاف والتلاعب المنافي مقصود العبادة. وقال ابن المنذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة ويخرج من الضحك التبسم، فالإنسان إذا تبسم في الصلاة فهذا يكره ولا يبطل الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. وزاد مسلم في الصلاة. ثانيا معنى الكلمات التصفيق مصدر صفق بالتشديد، معناه أن تضرب المرأة براحة يدها اليمنى على ظهر اليسرى للتنبيه على شيء نابها في الصلاة. والتسبيح يعني قول المصلي سبحان الله. ثالثا ما يؤخذ من الحديث، هذا الحديث له قصة. القصة قال حصل بين بني عمرو بن عوف وهم حي من أحياء العرب في المدينة، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازل في قباء ليصلح بينهم، حصل تشاجر أو قتال بين بني عمرو بن عوف حي من أحياء العرب. فلما حانت الصلاة جاء بلال إلى أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينه متعاركين مع بعض، فحضرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو يصلح بينهم. فجاء بلال إلى أبي بكر وقال له أتصلي للناس، يعني تصلي إمام؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، سيدنا أبو بكر تقدم في الصلاة وبينما هم في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتخلص حتى وقف في الصف الأول، سيدنا أبو بكر رجع من الإمام من موضع الإمام إلى الصف الأول، فصفق الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف في الصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم تخلص حتى وقف في الصف الأول فصفق الناس، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن امكث في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن امكث في مكانك، وهذا دليل على أن الإشارة في الصلاة مباح إذا كانت لحاجة. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انصرف قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. سيدنا أبو بكر كان إماما، صلى بالناس إمام في الصلاة. نعم، دخل في الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف في الصف الأول فصفق الناس حتى يخبره سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف. ثانيا، استحباب التسبيح في حق الرجال إذا نابه شيء في الصلاة، وذلك بقول سبحان الله. ثالثا، استحباب التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة، وذلك أصدر لهن لا سيما وهن في عبادة. كل هذا إبعاد للصلاة عما ليس بها من الأقوال، لأنها موضع مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف تصفق المرأة؟ تصفق المرأة التصفيق المعروف ده؟ نعم، تصفق بإيه؟ بباطن كف اليمنى على ظهر الإيه؟ اليسرى. نعم نعم، يعني كما قال هنا ان يجوز هنا صلوا خلف امامان، صلوا خلف ايه؟ امامان، ابو بكر رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الرجال والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في مسجد واحد، حتى لو رجلنا لم ينتبهوا يصفقوا، بس الآن المسألة متعذرة. ليه؟ لأن احنا بنصلي في مسجد والنساء في مسجد، فحتى لو صوتوا زي ما انت بتقول الصوت مش هيجي هنا. قال اختلف العلماء، ذكر هذه المسألة، قال ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وغيرهم إلى ما دل عليه الحديث من أنه إذا ناب المصلي شيء في صلاته يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر، فإنه في هذه الأحوال وأمثالها يسبح فيقول سبحان الله. يعني الإنسان إذا أراد أمرا في الصلاة، إرشاد أعمى، واحد أعمى هيقع، أو طفل هيسقط مثلا لو أنت تصلي في البيت، طفل هيجرى له حاجة أو حاجة معينة حدثت، فله أن يسبح يقول سبحان الله سبحان الله. تمام، فهذه إشارة أو هذا القول تنبيه لغيره ولا يبطل الصلاة. لم يعد تكبيرة الإحرام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا في الصلاة. كل الموضوع أن سيدنا أبو بكر تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى إمام، وكذلك لو أن الإمام نابه شيء في الصلاة حدث له شيء، يعني مثلا أحدث يعني انتقد وضوء فخرج إلى الوضوء فيستخلف من وراء، يجي في الصف من وراه ويأخذ واحد يدخله في موضع الإمام ثم يذهب يتوضأ ويأتي ويصلي مأموم. لم يصلي إماما؟ عندهم كذا كذا. نعم. فالمهم أن من نابه شيء في الصلاة التسبيح كل الرجال والتصفيق يكون للنساء. نعم. شرط من شروط صحة الصلاة هو الكلام عنده في الصلاة مفترض الصلاة. يخرج من الصلاة؟ يخرج من الصلاة لإنقاذ واحد، فيش إشكال. من هسيبه يموت يعني؟ فيش مشكلة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: بعض قبل أن ننتقل لهذا الحديث، بعض العلماء فرق بين التصفيق والتصفيح. بين التصفيق والتصفيح، فقال التصفيق بالباطل والتصفيح بظهر اليمنى على اليسرى، والأغلب أنه لا فرق بينهما، فيكون التسبيح للرجال والتصفيق أو التصفيح للنساء. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أولا، درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ثانيا، معنى الكلمات أزيز، الأزيز صوت غليان القطر، الأزيز هو صوت غليان القطر، المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه. يعني أنت تسمع وأنت المية بتغلي في الحلة كده أو في غيره بيكون لها صوت، هذا هو الأزيز. يعني فيه صوت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. من البكاء، قال: البكاء إذا مددت أردت، إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدم. هذا الحديث فيه دلالة على إيه؟ فيه دلالة على إيه؟ نعم، أن البكاء في الصلاة من خشية الله لا يبطل الصلاة. نعم، صوت عالي بس يكون صوت. يعني كان نعم هو قال يعني هو أحد لم يفرق بين البكاء اللي انت بتقول عليه وبين البكاء بصوت مرتفع. أشكو بس وحزني لله. نعم. هو لم يفرق بين الصلاة وغيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الناس مثلا يبكي ويستطيع يعني أن يسيطر على مشاعره، وبعض الناس يفتح له، ولكن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطل الصلاة. ما يؤخذ من الحديث استحباب الخشوع في الصلاة. ثانيا، أن النحيف في الصلاة لا يبطلها إذا كان من خشية الله. ثالثا، حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع هذا هو أخشى الناس وأتقاهم وأخوفهم من الله تعالى لكمال معرفته بربه صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. أولا، درجة الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله، وهو حديث مختلف فيه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. ثانيا، معنى الكلمات مدخلان المراد زمان دخول، يعني كأنه أراد أن يقول أنه له مع النبي صلى الله عليه وسلم زيارتين أو وقتين يدخل فيهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وزوج ابنته. تنحنح أي ردد في جوفه صوتا في السحر، وهذا الحديث لو صح لكان فيه ردا على من قال أن النحنحة تبطل الصلاة، لأن العلماء يقولون أن النحنحة تبطل الصلاة إذا انتظر منها حرفان، فهذا الحديث لو صح كان فيه رد على هؤلاء، ولكن الحديث ضعيف. نعم، ما يؤخذ من حديث صلة علي رضي الله عنه بالنبي قوية، فهو ابن عمه وزوج ابنته ومن أخص أصحابه وأقربهم إليه، لذا فله وقتان يأتي فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. إن النحنحة في الصلاة لا تبطل، لا يجوز الدخول إلى بيت أحد إلا بإذنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليك، يعني في الصلاة وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أولا، درجة الحديث صحيح، رواه الإمام أبو داود وغيره. ثانيا، معاني الكلمات: كيف للاستفهام، يقول القول هو النطق باللسان، ولكن أحيانا يعبر به عن الفعل، أحيانا يعبر به عن الفعل، كما في حديث عمار بن ياسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما يكفيك أن تقول بيديك؟ أن تقول هو القول بالفعل، ولكن العرب كانت تطلق أحيانا القول على الفعل. أما يقول فقال بيديه، يعني أشار بيديه، فقال له: أما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فالقول كما هو النطق باللسان، ومع ذلك يعبر به عن أحيانا عن الفعل عند العرب. بسط كفيه أي نشرها ضد قبضها، والكف هي راحة اليد مع الأصابع. ثانيا، قصة الحديث، ما يؤخذ من الحديث. ثالثا، قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء ليصلي فيه، فجاء سكان قباء من الأنصار يسلمون عليه فأدركوه في الصلاة، فكانوا يسلمون وكان يرد عليهم باسطا كفه يشير بها إلى رد السلام. يدل الحديث على أن الإشارة في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولو كانت إشارة مفهومة تكفي عن الكلام. إشارة مفهومة يعني كأنك ترد على إنسان ولكن بالإشارة، كان إنسان مثلا يسأل عن شيء وأشرت له، إشارة خفيفة، ولكن لا بد أن تكون لحاجة، سواء كانت بالرأس أو باليد أو بالعين أو غيره. إن الحركة إذا كانت قليلة لا تبطل الصلاة. جواز السلام على المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الصلاة أقرهم ولم ينههم عن ذلك. قال في الإقناع: المذهب لا يكره السلام على المصلين، لأنه صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي. قال النووي رحمه الله: هو الذي تقتضيه الأحاديث. وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على وجوب رد السلام. يبقى ما هي الفائدة المستخرجة من الحديث؟ ما؟ الانشغال في بعض الصلاة لا يقص. لا، التعبير يعني أفضل أن الإشارة في الصلاة، بس الانشغال به لا يجوز. الانشغال ده يعني معناه عدم حضور القلب وعدم الخشوع من الصلاة. ولكن لو قلنا أن الإشارة في الصلاة لا تبطل الصلاة لكان يعني أولى أو أفضل. لا يعني هو ما يعمل كده انشغال؟ لا، هو لا يقرأ، هو يعني لا ينشغل في شيء ولم يترك شيء. هو صلى الله عليه وسلم يصلي فسلموا عليه مثلا ففعل كذا، يعني مسألة بسيطة وسهلة. يبقى الإشارة في الصلاة لا تبطل الصلاة، خصوصا إذا كانت لحاجة. ويجوز رد السلام في الإيه؟ رد السلام أثناء الصلاة. نعم نعم، بالإشارة فقط، بالإشارة فقط. كذلك مثلا الإنسان إذا عطس في الصلاة هل يحمد الله ولا لا يحمد الله؟ يحمد الله، لأن الحمد أصلا من جنس الصلاة. الحمد من يعني ليس من كلام الناس، أو هو يعني ليس هو من ألفاظ الصلاة. ثانيا أنه يحمد الله تبارك وتعالى في سره ولا يكره. نعم؟ لا، ما حدش يشمت. عن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله خارج الصلاة يشمته، خارج الصلاة يشمته، إنما واحد تاني بيصلي يشمته، يبقى هيقعدوا يعتصوا ويشمتوا بعض وخلاص. أشرح وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أمامة، ثانيا معنى الكلمة، مع أمامة هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالدها هو أبو العاص ابن الربيع، وزينب توفيت في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وابنتها أمامة تزوجت بعلي بن أبي طالب وقتل عنه، ثم تزوجت بعده المغيرة ابن نوفل ابن الحارث. سبحان الله، يعني أمامة كبرت وتزوجت سيدنا علي رضي الله عنه وقتل عنها، وتزوجت بعد ذلك المغيرة ابن نوفل رضي الله عنه. ما يؤخذ من الحديث جواز مثل هذه الحركة في الصلاة فرضا ونفلا. وقوله فرضا ونفلا لأن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في الإيه؟ في النفل، ولكن جاءت الأحاديث يعني قريبة من ذلك في الفرض، قريبة من ذلك في الفرض. نعم نعم، جواز مثل هذه الحركات في الصلاة في الفرض وفي النفل من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة، وهو قول محقق العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة إماما في الفريضة، كان في تلك الصلاة إماما في الفريضة، وهي أولى بالمحافظة عليها من الصلاة في حال الانفراد أو التفرد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذه الصلاة، كان يصلي إماما، ومع ذلك كان يحمل أمامة ويضع أمامة ويحمل أمامة، فدل ذلك على أن الحركات القليلة في الصلاة لا تبطل الصلاة. نعم. نعم. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ورحمته، بس احيانا بعض الحركات تكون يعني مشروعه في الصلاه. فالانسان مثلا في المحمول، رن المحمول ده يجب عليك ان تخرج حتى لو يتطلب منك عملا كثيرا. المحمول اللي تحطه مثلا في الجلابيه وعلى ما تطلع المحمول وتقفل المحمول خدت لك 5-6 حركات، ولكنها حركات واجبه يجب عليك ان تغلق المحمول. فرجل عليه مثلا نجاسة على ثوبه نجاسة وهيخلع الجلابية، يجب عليه أن يتحرك هذه الحركات لمصلحة الصلاة حتى دينه ويؤدي إلى حركات كثيرة. وهذا يدل يعني على أن قول من قال أن الصلاة تبطل بأربع حركات قول بعيد، لأن الإنسان قد يتطلب منه أن يقوم بأكثر من أربع حركات وتكون مطلوبة في الصلاة، وقتل الحية والعقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لأمنا عائشة رضي الله عنها وتحر جواز. نعم. نعم. رابعا جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلي وإشغال لهم عن صلاته وحفظوا من توسيخ المسجد وتنجيسه. يعني إذا كان الولد يعني يفهم وكذا لا يجوز لنا أن نطرده من المسجد، لا يجوز لنا أن نطرد الأولاد من المساجد حتى لا يكرهوا الصلاة وحتى يعتادون عليها. بعض الناس حتى الأولاد لو عملوا حركة يعني لو قليلة في الصلاة يعني الناس تطردهم من المساجد وهذا خطأ. نعم. بس الطفل النهاردة السنة الجاية هيكبر والسنة اللي بعدها هيكبر والناس تتحمله حتى يكبر ويكون من رواد المسجد ومن محب المسجد. ترك مستحبات الصلاة عند الحاجة إلى تركها، فالحامل لهذه الطفلة لن يتمكن وضع اليدين مقبوضتين على السطح ولا يتمكن من وضع الراحتين على الركبتين في الركوع وغير ذلك من فضائل الصلاة. ويحمل وجود أمامة في قبلة المصلين إما لأن سترة الإمام سترة للمصلين خلفه، وإما أن النهي هو المرور لا عن الجلوس والاعتراض كما كانت عائشة تعترض في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة كانت صغيرة وليست امرأة. خلاف العلماء ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وجعل من الحركات الكثيرة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، وتأولوا هذا الحديث ولهم يعني عدة تأويلات. منها ما روى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أن قال أن هذا في النافلة. الإمام مالك يعني مال إلى القول أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، وأجاب الإمام مالك عن هذا الحديث عدة إجابات. الإجابة الأولى قال إن هذا في النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي النافلة، والنافلة مبنية على التسامح والتساهل بعكس الفريضة. وروى أشهب عنه يعني روى عن الإمام مالك أن هذا كان لضرورة. والقول الثالث يعني الإجابة الثالثة للإمام مالك رحمه الله أو التأويل الثالث أن الحديث منسوب. اسمع بقى إلى إجابة العلماء على الإمام مالك رحمه الله. قالوا أما القول الأول بأن هذا كان في صلاة النافلة، الإمام مالك رحمه الله ادعى أن هذا الأمر يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة كان في صلاة النافلة، فرد عليه العلماء فقالوا إن هذا الذي تقول مردود بالروايات الصحيحة، ومنها قول الحديث الذي قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو في العصر، بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص على عنقه. فهذا الحديث صريح في إيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفريضة، هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الإيه الفريضة، فبهذا انتفت الشبهة الأولى للإمام مالك رحمه الله. أما قوله أن هذا كان لضرورة فرد عليه العلماء وقالوا فإذا يعني إذا قال الإمام مالك أنها ضرورة فقول بعيد جدا، قول إيه بعيد جدا، فإن الكافي له صلى الله عليه وسلم عن حملها كثيرون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش مضطر أنه يشيلها ويحطها، والكافي للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، يعني كثير من من كانوا في المسجد يتمنون أن يحملوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست بضرورة أي واحد كان يشيلها أو أي صبي أو غير ذلك يحمل أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممكن يتركها في المنزل. تمام، فقوله ضرورة أمر بعيد جدا. ثالثا دعوة النسخ، نسخ الحديث مردودة بأن احتمال النسخ لا يعتمد عليه في إسقاط حكم ثابت، النسخ لا بد أن يكون ثابتا ومتيقنا، يعني يجوز أن ننسخ حديث ثابت ومتيقن بحديث إيه؟ بنسخ مزمور، ولكن لا بد أن يكون حكم النسخ حكم ثابت. ثم أن حديث إن في الصلاة لشغلا قاله لابن مسعود حينما قدم من الحبشة قبل بدر، وزينب وابنتها لم يقدم المدينة إلا بعد بدر بأيام. قال الإمام النووي رحمه الله كل هذه دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، والصحيح جواز مثل هذه الحركات للحاجة في الصلاة، وقد جاء في السنة الثابتة مثلها كفتحه عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة رضي الله عنها، وصعوده درجتي المنبر ليراه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم صعد في المنبر فصلى في أصل المنبر، وقال أيها الناس إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، معلما للناس. وكذلك إشارته بيده عندما رد السلام على من ألقى عليه السلام. فخلاصة الأمر أنه يجوز الحركة لحاجة في الصلاة ولا تبطل الصلاة، ولكن بغير إفراط ولا تفريط، بغير إيه إفراط ولا تفريط. نعم، لا مش تسمع، لس كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا له أفعال جبلية، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بطريقة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا في الطعام، يحب مثلا الدباء، هل يستحب لك أن تأكل الدباء؟ ممكن تتحبوش، فأنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي ظهر منه أنها عبادة، ظهر منه أنها عبادة. تمام، فلعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب أماما ليدل، كل هذه الأمور تحدث بتقدير الله تبارك وتعالى لبيان مشروعية الأمر. الله تبارك وتعالى يقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أمامة إلى المسجد ويحمل أمامة ويضع أمامة حتى يظهر للناس أنه يستحب أو يجوز للأطفال أن يدخلوا المسجد، وأنه يجوز للمصلي أن يتحرك الحركات القليلة لحاله، وهذه الأمور تحدث بقدر الله تبارك وتعالى ليظهر منها التشريع. أما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما تكون جبلية، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بطريقة معينة، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يأكل شيئا معينا ويحب في الطعام شيئا معينا، فكل هذه أشياء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عرف من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها عبادة فيستحب للإنسان أن يتابع فيها. قسم، قال فائدة، قسم بعض العلماء، احنا خلاص قلنا حديث واحد ان شاء الله. فائدة، قسم بعض العلماء ومنهم الحنابلة الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة. تتبعوا نصوص الشريعة فوجدوا أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يبطل الصلاة، وهو العمل الكثير المتوالي لغير كثير في الصلاة من غير ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة للصلاة ولا أي شيء غير أنه يتحرك فهذا لا شك أنه أن هذه الحركة تبطل الصلاة. ثانيا هناك بعض الحركات تكره في الصلاة ولكن لا تبطل الصلاة. قال: وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث بالثياب والشعور لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا تدعو إليه الحاجة. يعني حركة بسيطة، يعني إنسان بيعدل الطاقية بهذه الحركات اليسيرة، ورغم أنها ليست لمصلحة الصلاة ولكن يكره له ذلك، والأولى والأفضل أن يقف وأن يخشع في الصلاة. الحركة الثالثة هي الحركة المباحة، وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة كحديث البارد. الرابع الحركة المشروعة، وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة أو تكون حركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف أو للضرورة كإنقاذ غريب من هلك. يعني مثلا من الحركات المشروعة في الصلاة الإنسان المأموم وهو يصلي وجد فرجة في الصف الذي قبله فيمشي قليلا حتى يسد هذه الفرجة، لا مكان في خالي في الصف الأول مثلا. كذلك مثلا الإنسان كان بعيدا عن السطر والسطر قريبة منه، فله أن يمشي شيئا يسيرا حتى يصل إلى إلى السطر فيستتر به. فهذه الحركات لا تضر في الصلاة، بل من هذه الحركات ما يكون واجب في الصلاة. يعني الحركات الواجبة زي مثلا في الصلاة دي حركات مستحبة. تمام، كان يصلي إلى غير القبلة فبان له خطأ فيجب عليه، دي من الحركات اللي هي الواجبة. وزي كمان قتل العقرب والحي، بس دي مش واجبة، دي جائزة. وصل الصف، نعم، ولو وجد نجاسة على ملابسه أو في موضع السجود فيجب عليه وجوبا أن يتحرك ليتخلص من هذه النجاسة. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أول درجة الحديث، الحديث صحيح رواه الإمام أبو داود وغيره. ثانيا معاني الكلمات: الأسودين، الحية والإيه؟ والعقرب. الحية التعبان و... الصغير بيقرص ولا كله تعبان وخلاص؟ نعم، طيب انت اصلا لو شفت تعبان في الصلاة انت استنى تقتله، انت هتجري. الناس ايه؟ طيب هذا هو المشهور من مزايا من فعل الأسودين، الحية والعقرب. والحية قال هي الأفعى، تكون للذكر والأنثى، وإنما دخلت الهاء لأنه واحد من جنس جمعها حيات. تمام. العقرب قال هي دويبة، دويبة من فصيلة العنكبيات ذات سم تلسع، تطلق على الذكر والأنثى وجمعه عقرب. حد شاف العقرب شكله؟ يعني شكل الخنفسة كده السوداء. يلدغ دي. نعم، ما يؤخذ من الحديث استحباب قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة، ولم لم يكون أسودين فإن هذه الصفة غالبة، إن هذه حركة قليلة محمودة فلا تبطل الصلاة ولا تنقصها ولو لم تكن من مصلحة الصلاة، ولكن لابد أن تكون حركة يعني منضبط ويسير، يعني مش عقرب جري يجي وراه ويجري. نعم. لا هو العقرب مش لازم يمشي في القيد. حتى لو كان خلف امر عام. الذي اغمى عليه ينيب غيره، واحد الناس يتقدم زي الامام يكون احدث بالظبط. دي زي دي يشيله الانقاذ معصوم. ده انقاذ معصوم حتى لو كان مثلا اغمى عليه، او واحد اعمى سيقع في مكان سيموت، او طفل سيقع، لابد هذه حركات قد تكون واجبه ولو ادى الى ترك الصلاه. قال: وتفرط الحركه في الصلاه لقتل هذه الهوام المؤذيه من اجل مبادره الفرصه قبل فواتها، كانقاذ الغريق مثلا واطفاء الحريق ودفع المعتدي، لان مثل هذا يفوت بفوات وقته فسومح فيه حتى في اثناء اداء العباده. مشروعيه قتل هذين الاسودين ليس لذاتهما، وانما هو لطبعهما العدائي المؤذي، فيستحب قتل كل مؤذن، فمن اذى طبعا قتل شرعا. يعني يقص على ذلك مثلا الحداء اذا كانت تقرص، او كل مؤذي يقص على على هذه الاشياء، وليس المراد بها عين هذه الاشياء، يعني يقص عليها كل شيء مؤذي يقتل في الصلاه. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله اسال ان يتقبل. نعم.